صافي لتلقي موعظة وقد ملأ عينيه من وجه غانية أو غير ذلك. درء المفاسد في شريعة الإسلام مقدم على جلب المصالح. هم إذا دعوا من لا يستمعون إلا لتلك القنوات أرجو أنهم على نياتهم يثابون، وأما من لا يحتاج إلى ذلك فإن هذه الأجهزة إنما هي نوافذ على البيوت والقلوب يطل معها الشر والدعوة للفساد. ماذا يكون حال الشاب والشابة إذا رأى إغراء ودعوة للمجون بالقول أو بالعمل، لا سيما في وقت طراوة قلوبهم؟ يكون أحدهم كما قال ذاك: أتاني هواها قبل أن أعرف الهواء فصادف قلبا خاليا فتمكن. الحذر، كل الحذر، كل الحذر من هذه القنوات السيئة والأطباق الماجنة التي تفتح على المنازل وفيها حسب ما يقال من دواعي الفواحش والإغراء ما يحرك قلب الكهل فضلا عن شاب أو شابة. فضيلة الشيخ، هل يأثم المسلمون على عدم نصرة من استنصر بهم من إخوانهم وأخواتهم في فلسطين وغيرها؟ هو يأثم كل من كان يقدر على أن ينصرهم فلم يفعل. المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله، يسلمه يتركه لمن يظلمه، ويخذله أي يترك نصرته مع قدرته على نصرته. المسلمون فيه أمور يقدرون على فعلها، على من قدر على فعل شيء يفعله إذا تحقق لديه أن فعل ذلك الشيء ينفع ولا يرتب مضرة أكبر مما يريد دفعه. وكما قلت، بذل المال لنصرة المقاتلين نوع من الجهاد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فضيلة الشيخ، المنافقون خطر من الداخل وهم أشد على الإسلام من اليهود والنصارى، فكيف تكون معاداتهم والبراءة منهم؟ أعد. المنافقون خطر من الداخل وهم أشد على الإسلام من اليهود والنصارى، فكيف تكون معاداتهم والبراءة منهم؟ النفاق نفاقان: نفاق عمل وهذا لا يخرج من الملة، ونفاق اعتقاد وهذا هو النفاق الذي أهله في الدرك الأسفل من النار. نفاق الاعتقاد أن يتظاهر الإنسان بأنه مسلم ولكنه في باطن أمره كافر يكيد للإسلام. أما نفاق العمل فهو أن يتظاهر بأنه من أهل الصلاح، هو لا يترك الدين لكنه يتظاهر بما ليس فيه، هذا لا يستفيد من ما يعمله من أجل الناس ويبقى معه أصل الإيمان. فالذين هم أخطر من اليهود والنصارى هم منافقو الاعتقاد، لأن اليهود والنصارى معروف كفرهم وعداوتهم ظاهرة، والمنافق الذي يتظاهر بأنه مسلم وهو في الحقيقة يبطن الكفر والإلحاد لا شك أنه أخطر وأولى بالمعاداة من غيره. فضيلة الشيخ، قل: كثرت الحملات الشعواء على المرأة المسلمة في هذا البلد من الصحف والإذاعة ومن خارج البلاد، فما توجيهكم للمرأة تجاه هذه الحملة؟ على المرأة المسلمة أن تصمد وتثبت على ما هي فيه وعليه من الحق، فإن هؤلاء المفسدون يريدون أن تظهر المرأة المسلمة في هذه البلاد كما ظهرت المرأة المسلمة في بقية بلاد العرب والمسلمين. كان الناس إلى وقت غير بعيد قد لا يتجاوز أو لا يبلغ 100 سنة كان عامة بلاد الإسلام لا ترى امرأة حاسرة الرأس مبدية النحر إلا أن تكون امرأة غربية أو كافرة من الشرق. ثم جاءت الدعوات السيئة الفاسدة وسببها ضعف المسلمين، والعادة المجربة من قديم الزمان أن الضعيف مولع بالتشبه بالغالب. ثم ذهب كثير من المسلمين لديار الغرب، والغرب لا إيمان لهم ينفع ولا قيمة للأخلاق الخاصة بالحرم تعتبر. فقامت الدعوة في بعض البلاد الإسلامية وبخاصة بدأت في مصر حتى ذيس الحجاب واستعلن بالتبرج وكثر الشر. والناشئة على منهاج أولئك الدعاة السيئين، الناشئة من بلادنا على منهج أولئك يريدون أن يشتبه الحاضر بالغائب وتتشبه المرأة في المملكة بما وقعت فيه أختها في غير المملكة. وإن شاء الله يأبى الله جل وعلا إلا أن يعز دينه ويخذل أولياء الشيطان. فضيلة الشيخ، هذا سؤال أتى عن طريق الإنترنت من إحدى الدول الآسيوية، يقول: يا شيخ، لقد استطاع المجاهدون التغلب على الاتحاد السوفيتي مع أن السوفيات يملكون الأسلحة الذرية، وأيضا مع ضعف المجاهدين وقلة عددهم وعدتهم، فهل يشترط التكافؤ بالقوة للجهاد؟ لا شك أن الكثير يعرف كيف انتصر الأفغانيون في أفغانستان. أولا، طبيعة البلاد هناك بلاد مترامية الأطراف وعرة المسالك كثيرة الجبال والقمم العالية والكهوف والأودية الضيقة، مع ما امتلكوه من بعض الأسلحة من جيرانهم من هنا وهناك. وكان الأفغان يمدون بالأسلحة الغربية بالثمن الذي تبذله الدول الإسلامية، فالسلاح تبذله الدول الإسلامية وتمدهم بالسلاح الدول الغربية لا نصرة للإسلام، وإنما لتقويض قوة الاتحاد السوفيتي. فلما قوضت قوة الاتحاد السوفيتي، لما جاء الأمريكيون إلى أفغانستان في المرة الأخيرة طحنوا البلاد بسرعة، وتعينهم بعض الدول المجاورة التي تدعي الإسلام. لا شك أن الفارق كبير بين هؤلاء وضيق مكانهم وانكشافه وبين الأحوال في أفغانستان. سؤال من النساء، تقول الأخت: ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة العباءة المقصرة والضيقة والشفافة في مجتمعات النساء، ونظراً لما لهذه العباءة من المفاتن والمفاسد التي تنطوي على خلع الحجاب والعري، تآمل من فضيلتكم التأكيد والتنبيه على حكم هذه العباءة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ويقول عليه السلام: وقد رأى رجلا من الأنصار ينصح أخاه في الحياء، يأمره أن لا يكون كثير الحياء، قال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. إذا نزع الحياء من الناس ارتكبوا كل أمر مشين، والحياء محمود من كل أحد، ولكنه في النساء يكون أشد وأكثر محمدا، لأن المرأة فتنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي الحديث الآخر في مسلم إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. والمرأة تحب الثناء والمدح، لا في الجمال ولا في حسن الخلقة وما تتمتع به من طراوة، ويعجبها ما يبرز ذلك. وقديما قال ذاك: والنساء يغرهن الثناء. والواجب على كل امرأة عاقلة أن تحسن ما يتعلق بها، وأن تنصح غيرها للتمسك بآداب الإسلام. ما الداعي لأن تلبس المرأة لباسا شفافا يبرز لون بشرتها وقد لا يستر إلا السوأتين؟ لا، هذا لا يدل إلا على خفة الحياء أو قلته أو رحيله. المرأة عند زوجها تلبس ما شاءت وتخلع من الملابس ما شاءت ولا حظر عليها. وأما في غير ذلك فينبغي أن تكون حريصة على حسن اللباس وساتره، وأن تكون مربية لناشئتها ومن حولها بذلك. لا يليق بالمرأة المسلمة أن تقتدي وتقلد المرأة الغربية أو الشرقية، فلنا قيمنا وعندنا عاداتنا وتقاليدنا وأساليبنا في ألبستنا رجال ونساء. فينبغي لنا أن نعتز بتراثنا الأخلاقي والأدبي والإسلامي. نعم. فضيلة الشيخ يقول: إني أحبك في الله، وأريد منك فضيلة الشيخ أن تبين لنا من هم العلمانيون، وهل هم كفار لأنه كثر الحديث عنهم في هذه الأيام؟ أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المكان جميعا من المتحابين في الله. كلمة علماني معناه لا ديني، والناس يتوسعون في هذه اللفظة العامة وشبه العامة، يتوسعون وينسبون إلى هذا المعنى من ليس كذلك. إذا قيل علماني فمعناه أنه لا ديني حقيقة، يعني لا يتعصب لدين ولا يهتم لدين. وما يقال في الصحف أو يقول العامة في الناس هؤلاء علمانيون، ينبغي للإنسان أن لا يكون مقداما في وصف الناس بأوصاف إلا إذا علم أنهم يتمتعون بها يقين. لأن من قال لمسلم يا كافر ولم يكن كذلك رجع إليه قوله، كما في الحديث الصحيح. أو قال لمسلم يا عدو الله ولم يكن ذلك الإنسان عدوا لله رجع عليه قوله. وإنما يمكن أن يضيف إلى من يظن فيهم السوء بأنهم سيئون أو مضرون أو أي شيء من ذلك، لكن الألفاظ التي تدل على كفر وما في حكمه، مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يحذرون من هذه الألفاظ ولا ينسبونها لأحد إلا إذا علموا يقينا أنه متصف بأوصافها. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهناك دعوة لغياب الطالبات يوم السبت القادم للمعارضة على إلغاء الرئاسة، فهل يجوز هذا العمل أم لا؟ وما توجيهكم حيال هذه القضية في الوسائل الشرعية للإنكار؟ هناك دعوة لغياب الطالبات يوم السبت القادم للمعارضة على إلغاء الرئاسة، فهل يجوز هذا العمل أم لا؟ وما توجيهكم حيال هذه القضية وكيفية الإنكار فيها؟ لا يجوز هذا، ينبغي أن لا يكون هذا العمل بهذه الصفة، فإن هذا الفتح باب شر على البلد وإحداث طرق للإضرابات. وبلدنا إلى الآن لم تبتلى بهذا الشر الذي استشرى في كثير من بلاد المسلمين، ونتج عنه شرور كثيرة. فبلدنا متمسك بالأدب الإسلامي، الشيء الذي لا يرغب فيه تسلك الوسائل المشروعة والطرق المأمونة في طلب الإصلاح وإزالة ما يضر بالصلاح والمصلحين. وأما الغياب أو الإضرار فليست هذه من سمة أهل الإيمان. فضيلة الشيخ، تعرضت هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهجمة شرسة من قبل المغرضين من لمز وهمز، فنرجو من فضيلتكم التطرق إلى هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا. لا يحل اغتياب المسلم ولا التنقص له، فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولا شك أن هذا العمل الذي عملته الصحافة في أسابيع مضت عمل سيء وعدوان بين على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذب للأسف واضح من بعض الكتبة الذين يظن بهم الخير ويعملون في أماكن حساسة. لا يحل للمسلم أن يتهم أحدا بعمل إلا إذا تيقن أنه قد قام بذلك العمل. ثم إذا كان الإنسان يفعل ما يفعل من هذه الهجمات كراهية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيخشى أن يكون ذلك من أسباب الانسلاخ عن الدين، لأن ذلك يجر إلى النفاق الاعتقادي. فإن أولئك القوم الذين قالوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، أنزل الله بحقهم ما أنزل وقال لا تعتذروا قد كفرتم. فنسأل الله أن يوفق ولاة أمر بلادنا لكمح جماح المفسدين وقهر العابثين بالقيم والواقعين في أعراض الناس، وأن يعز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويخذل من يناوئه ويحقق على أيدي رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل خير، وأن يمنحهم الثبات والحكمة ومعالجة الأمور بروية وبصيرة. فضيلة الشيخ، ما هو واجبنا اتجاه كل من علمائنا وولاة أمرنا وإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان؟ علينا التعاون على البر والتقوى، الدعاء لما لا نستطيع نصحه بالهداية والاستقامة والصلاح الحال والمآل. وينبغي أن نتصف بحسن الظن، فإن من ابتلي بسوء الظن قد سار في طريق كثير الحفر والمهالك. واتهام العلماء بدون روية ولا علم ضلال مبين. حتى لو وجدت غلطة أو غلطات ينبغي أن نراعي ما عندهم من علم، فقد تكون حسناتهم في علمهم أكثر مما قد يكون من سيئات إن كانت هناك سيئات. ثم لا يصح أن يكون شباب أغرار قليل التجربة عندهم اندفاع الشباب ويفقدون البصيرة، لا يصح أن يكونوا حكما في الموازين ومرجعا في تقييم الناس وإنزالهم المنازل. فضيلة الشيخ، يقول: ما حكم العمليات الاستشهادية التي تعمل في فلسطين حيث كثر الجدل عليها في هذه الأيام؟ هذا الجدل الذي كثر، هل هو بين من يريدون أن يقدموا على هذه العملية ولا يعرف هل بإمكانها أن يقدم أو لا، أو ليعرفوا الحكم؟ إن كان القصد ليعرف الحكم فليسوا أهلا للفتوى وإصدار الفتاوى، بل عليهم أن يرجعوا الأمور إلى أهلها من أهل العلم. وإن كانوا يريدون الإقدام، فإذا تجهز الإنسان للإقدام ولم يبقى عليه إلا ذلك فليرجع إلى العلماء ويسألهم. فضيلة الشيخ، ما هي الكلمة التي نود من فضيلتكم النصح والإرشاد فيها لإخواننا المسلمين لمحاربة أعداء الإسلام وقد وصلوا بالغزو حتى في البيوت؟ وأود من فضيلتكم كلمة لإخواننا الشباب الذين يقلدونهم حتى في الملبس، تقليدهم في كل الأمور. من تشبه بقوم فهو منهم، هو لا يكون منهم في الكفر بكل شيء، لكنه بتشبهه يخشى أن يجره هذا التشبه وحب هذا التشبه إلى أن ينسلخ من معتقده، ويجره حب التشبه إلى محبتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحب قوما فهو منهم، وفي رواية حشر معهم. ينبغي للمسلم أن يتميز بإسلامه عن أعداء الإسلام، وأن يفكر بأنه لا ولاء بين مسلم وكافر، مهما وجدت المجاملات وادعت الصداقات، فلا صداقة صادقة بين نصراني ومسلم، ولا بين يهودي ومسلم، ولا بين دولة نصرانية ودولة إسلامية، وإنما علاقات ومصالح وتبادل حاجات. وفي الغالب أن الغلبة لحق الكفار على حق المسلمين. على المسلم أن يعود نفسه حب الخير وأهله وبغض الشر وأهله، وأن لا ينطوي على محبة كفر أو كفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولم يقل يجاملون. المجاملة شيء، والمداهنة والنفاق والمحبة شيء آخر. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه رجل يستأذن قال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. ثم لما دخل عليه تبسط معه صلى الله عليه وسلم، فلما خرج قالت له عائشة رضي الله عنها: إنك قلت ما قلت. ثم لما دخل تبسطت معه قال: متى عهدتني يا عائشة فحاشا؟ إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشة. أما أن يبادل المسلمون الكفار المحبة والمودة القلبية فلا يجتمع حب الكافر مع الإيمان. فضيلة الشيخ، هل التخاذل عن مناصرة الإسلام والمسلمين في بلادهم كبلاد الأفغان وفلسطين والشيشان وغيرها، والوقوف مع البلاد الكافرة النصرانية وغيرها ومناصرتهم، هو خلاف الموالاة للمؤمنين، مع أن هذا الوقوف والمناصرة قد لا تكون مباشرة؟ وما هو تفسير قوله تعالى: نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده؟ ونحن كذلك نقول: عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فيصبح أهل الضلال في ندم مستمر. المناصرة على كل واحد بقدر ما يستطيع واجبة، إذا علم أن نصرته ستصل وعلم أن ما يفعله سوف ينفع إخوانه فعليه أن يفعل. وكما قلت، المسلمون في عامة بلاد الإسلام في كثير من أمورهم على خلاف مع الإسلام. إذا ذهبت إلى أي بلد إسلامي ونظرت إلى الشوارع ونظرت إلى النساء تسير، وإذاك تجزم بأنه بلد كفار، نساء مشمرات، نحور مكشوفة، وصدور لا غطاء عليها، ورؤوس عارية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. لما ذكر صنفين من أهل النار لم يرهما من أمته. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، أنا إنسان مصاب ببعض أمراض القلوب، فما نصيحتك لي علما بأني أحاول أن أتخلص منها؟ ولا تنسانا من دعائك. أسأل الله جل وعلا أن يشفي أمراضنا جميعا، أمراض قلوبنا وأمراض أبداننا، وأن يشفي مرضى المسلمين في كل مكان. إن اللجوء إلى الله واختيار ساعة في الليل عندما تهدأ الحركة وتقل الأصوات ليختار الإنسان موضعا منزويا لا يراه أحد سوى من لا تخفى عليه خافية، أن يقف يتوضأ ثم يصلي ما ييسر الله له، ويلح على ربه جل وعلا بأن يمنحه حياة القلب، ويكثر من ذلك في حال سجوده، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجد، وأفضل ما يكون ذلك أي هذا العمل في جوف الليل الأخير. فقد سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أي الليل أسمع؟ يعني أي الليل أقرب لأن تستجاب فيه الدعاء الدعوة، لأن معنى سمع الله لمن حمده أي أجاب دعاء من حمده. فقال عليه الصلاة والسلام: جوف الليل الآخر. وقد أخبر عليه أفضل الصلاة والتسليم أن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وذلك كل ليلة. وقال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال: وما يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي، يعني ثم يترك الدعاء. الدعاء عبادة، وعبادة شريفة، والله يحب من عبده أن يكون كثير الدعاء. وكما يقول ذاك: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فإذا اختار الإنسان ساعة في الليل وتحين أن تكون في الثلث الأخير من الليل، فتوضأ وأسبغ الوضوء، ثم انزوى في موضع يحرص أن لا يراه أحد من أهل المنزل، وصلى وتذكر حوائجه، وأعظم الحوائج حياة القلب، لأن صلاح القلب صلاح للجسد كما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم. يصلي ناس بداله، إن قرب الفجر صلى ركعة توتر ما مضى، وإياه وإياه أن يعجب بعمله، فإن إعجاب المرء بعمله من أسباب فساد العمل. في ختام هذه المحاضرة القيمة لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ صالح، نسأل الله أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته. وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384، الرياض 11439، رقم الهاتف 20-80000، رقم الفاكس 20-888-80، ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم موالاة المؤمنين لمعالي الشيخ صالح الحيدان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فإن الله جل وعلا أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعلهم خير أمة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يتعاونون فيما بينهم على الأمر والنهي والتقى والسداد والصلاح، جعل بينهم أخوة الإسلام، تلك الأخوة التي لا تزول بالوفاة بخلاف بقية المؤاخاة من نسب أو غيره، فإن كل خلة وأخوة إذا لم تكن على أساس الإيمان والتوادد في هذا الأمر والتحابب كانت إما غير نافعة وإما أن تكون ضارة في الدنيا بالتعويق عن الأعمال الصالحة والصد عن الصراط المستقيم، وبالآخرة حين تبدأ العداوات والدعاء الإضلال والسببية في ذلك. المؤمنون فيما بينهم أخوة يتحابون ويتوالون وينصر بعضهم بعضا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولاية الإيمان لها أثرها في الحياة الدنيا، ولها الأثر الأتم الأبلغ يوم الجزاء والحساب، وما سواها فمعرة ومضلة. الأخلة بعضهم لبعض عدو، لم يستثن الله جل وعلا إلا أهل التقوى، والخلة هي المودة القوية من لوازم الموالاة في الله، أن يتم التعاون فيما بين الأولياء على أمور حياتهم وما يسبب لهم النجاة بعد مماتهم بالتناصح والتشاور والإعانة على اجتياز عقبات الدنيا ومصائبها ومشاكلها، وأن يكون ذلك ابتغاء مرضات الله وطلبا للثواب منه جل وعلا. أخوة الإيمان تذوب أمامها جميع المودات، وهي المودة النافعة دنيا وأخرى، وإنما تتحقق لأهل الإيمان، ولا يتحقق دخول الجنة إلا بذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، لأن السلام من دواعي السلامة والأمن وتحقيق الاطمئنان والوفاء والصفاء. لما هاجر محمد صلى الله عليه وسلم وهاجر المهاجرون معه وتوافد الناس على دار الهجرة، الله جل وعلا يعلم أن هؤلاء المجتمعين من مختلف القبائل وممن كان بينهم ثارات وتارات وإحن ودماء ألف بين قلوبهم وامتن على محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه بما أوجد، وأخبر أنه لا شيء يؤلف بين قلوبهم إلا إرادة الله، وأنه لو أنفق ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم، ولكن الفعال لما يريد جل وعلا ألف بين قلوبهم. ثم صاروا أخوة متعاونين، يرخص أحدهم المال من أجل أخيه، بل يعرض نفسه للتلف افتداء لأخيه، لأن الإيمان إذا امتلأ القلب منه طفحت آثاره على سائر الجوارح والحواس، وصار هم العبد إرضاء الله جل وعلا لتحقيق آثار الرضا، لأن آثار رضا الله جل وعلا جنة عرضها السماوات والأرض أعدت لأهل التقوى. جوالب الموادة والموالاة تقوى الله جل وعلا، ونظر المرء في أعماله وأن يسعى لتقوية إيمانه، والإيمان إنما يقوى بالأعمال الصالحة، بالإكثار من ذكر الله، فإن لذكر الله من الآثار العجيبة ما لا يدركه إلا من استعان بالله جل وعلا ووالى ذكر الله. والله يقول وهو أصدق القائلين: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقلب إذا اطمأن صلح واستقامت أموره، وهو المتصرف في هذا الجسد في أعضائه وسائر حواسه وحركاته، وصلاح وصلاح لذلك الجسد. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالإنسان محتاج لتستقيم أموره وتسعد حاله ويحس بالطمأنينة في مواجهة القضاء والقدر ومواجهة النعماء والضر، لأن يكون قلبه مليئا بالإيمان قويا، وتقويته بالإكثار من العبادة والمحافظة على أركان الدين والتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل الطاعات. العبد يطالب ويحاسب على الفرائض، وأحب ما يتقرب العبد إلى ربه بأداء الفرائض، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي، حديث الولي الذي أوله: من عادى لي وليا فقد آذانني بالمحاربة. وفي هذا الحديث القدسي يقول الله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وذكر بقية أمور الجسد وقال: فلئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. متى يصل إلى هذه المرحلة والمنزلة؟ يصل إليها إذا كانت محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أقوى من محبة كل شيء. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ثم أن يحب الآخرين لا يحبهم إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقع فيما حرم الله من كفر أو معاصي، كما يكره أن يلقى في النار. متى يستطيع الإنسان لأن يصل إلى هذه المنزلة؟ يستطيع إذا حاسب النفس الأمارة بالسوء، وصرفها عن غيها، وعودها المحاسبة والمراقبة، وألزمها بالقيام بالعبادات، ووعدها بفضل من فضل الله، وتوعدها من عذاب الله. فيكون بين وعد ووعيد، وعد يحمله على الطمع فيما أعده الله لأوليائه، والأخذ بأسباب تحقيق كرامات الله التي أعدها لأصفيائه، والخوف من التساهل والتفريط، إذ بذلك يقع المرء فريسة للعدو الذي يركض على الناس بخيله ورجله، وتعهد أن يفسد ذرية آدم إلا من حاطهم الله وحفظهم. إن الموالاة في الله جل وعلا والمعاداة في الله جل وعلا من أعظم أسباب العز في الدنيا والآخرة، ولذلك رتب الله جل وعلا على هذه الأمور ثوابا جزيلا. تارة يخبر بذوق طعم الإيمان: ذاق طعم الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وتارة يفوز بالاستظلال في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الحديث الصحيح حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه. ومثل الرجلين النساء إذا كانت المحبة في الله ولله فإن فضل الله جل وعلا يشمل عباده من رجال ونساء. لو أن المسلمين في موالاتهم فيما بينهم بنيت على أساس من التقوى وصادق التمسك بدين الله الحق مع القيام بواجب الدين ونوافله، لو كان ذلك تاما لكان المسلمون أعزة في أوطانهم وخارج أوطانهم. ولكن المسلمين للأسف أضاعوا كثيرا من مقومات الحياة الحقة، فكثير منهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وقد توعد الله أولئك بأنهم سوف يلقون غيا. وكل واحد منا على خطر، كما أن كل واحد منا يمكنه أن يكون وليا من أولياء الله. هذا يكون إذا كان أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أهم في نظر الواحد منا من كل شيء من أمور دنيانا، من أهل وولد ومال وصداقة وقرابة وغير ذلك. إذا كان أمر الله مقدم على كل أمر، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم مقدما على كل أمر، اجتمع للمرء الأمن والسداد والسعادة، لأن الله جل وعلا لا يخذل أولياءه. وقد قال وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. وقال: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وأخبر أنه يحب المتعاونين حتى في ميدان القتال والحرب والتعرض للهلاك، فأخبر أنه يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، أجسادهم متقاربة وقلوبهم متصافية، عمارتها الإيمان بالله وبرسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولذتها مناجاة الله جل وعلا بكلامه، والتلذذ والتذوق للذيذ عبارات كلام مولاهم جل وعلا. إن جلهم الليل فهم في عبادة وتضرع وإقبال على الله جل وعلا، ويصدق فيهم قول ربهم جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أعد الله لأهل الصفاء صادقي الولاء المحبين لكل خير المواليين لأولياء الله، أعد لهم جل وعلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وتعهد جل وعلا بالدفاع عنهم. وإذا الله جل وعلا تولى الدفاع عن أحد فلا غالب لأمر الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث جبريل أمر الإحسان عندما قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لو تصور الواحد منا وهو يؤدي عبادة أن الله جل وعلا مطلع عليه ويرى ما يصدر منه ويسمع ما يقول ويعلم ما هو أخفى من ذلك ما يتلجلج في الصدر ويتردد. لو أحسن تصور ذلك لحمله على الخوف من الله جل وعلا وصدق التعاون مع أولياء الله على البر والتقوى. وإنما يحقق ذلك بإذن الله جل وعلا وجميل لطفه وسابق إحسانه التهيؤ لذلك باغتنام الفرص واختيار ساعات الإجابة والتعرض لعطاء الله جل وعلا. لا يقضي الحاجات سواه ولا يفرج الكرب غيره جل وعلا، وهو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الذي إذا أنزلت به الحوائج لا يتبرم بإلحاح الملحين وكثرة طلبات السائلين، بل هو سبحانه يغضب على العبد إذا غفل عن سؤاله، بل أمر العباد أن يسألوه فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول جل من قائل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول العلماء التفسير إن الله لم يقل فقل لهم، قال: وإذا سألك عبادي عني، ما قال فقل لهم إني قريب، بل قال: فإني قريب. قيل ليبين سبحانه أنه ليس بينه وبين عباده واسطة، ما على العبد إلا أن يرفع حوائجه إلى خالقه مفتقرا متذللا عارفا أنه لا حول له ولا قوة إلا بخالقه، وأنه لا يأتي بالحسنات سواه جل وعلا ولا يدفع السيئات غيره، وأن حاجة العبد إلى الله جل وعلا لا تنفك أبدا، لا في حال صحة ولا حال مرض ولا حال غنى ولا حال افتقار ولا حال شبيبة ولا حال هرم. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ينبغي للمسلمين في كل مكان أن يعملوا ما يستطيعونه لتحقيق الموالاة في الله جل وعلا للمؤمنين. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يتعاونون فيما بينهم على صلاح أحوالهم وصلاح أمتهم، يهمهم هموم المسلمين، يسرهم ما يحل بإخوانهم من مسرات، ويحزنهم ما يقع عليهم من بأساء ولأوى، لأن المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يحضره، لكن من واجب من لوازم الأخوة أن يكون وليا له، ومعنى ولي أي أن يكون ناصرا له بما يستطيع من وسائل النصر وأسبابه، وهي كثيرة. وإنما يفعل كل من أراد أن ينفع إخوانهم وينصرهم ما يقدر عليه، بما في ذلك التناصح الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم الدين، كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره يقول فيه صلوات الله وسلامه عليه: الدين النصيحة، الدين النصيحة. لما قالها ثلاث مرات قال الصحابة رضوان الله عليهم: لمن هي يا رسول الله؟ ما دام أن الدين فيها وأنها الدين فلمن تكون؟ وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أحرص الناس على كل خير، أحرص الناس على كل خير، وأبعدهم عن كل سوء، وأصدقهم في الله، وأعظمهم نصرة لدين الله. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلا بد أن يكون المسلم محققا هذه النصائح لله، بأن يعبده لا يشرك به شيئا، أن يؤدي ما افترضه عليه، وأن يتقرب إليه بنوافل الطاعات ليحفظه ويصون ويصرفه عن كل ما يشين، ولكتابه جل وعلا بأن يكثر من تلاوته وتدبر معانيه والتلذذ بمناجاة الله بكلامه، يأتمر بأوامره، ينتهي عن نواهيه، يتأدب بما يأمر به هذا القرآن الكريم من كرائم الصفات وجميل الخصال، ويدعو إلى ذلك ويعلمه ما استطاع. فإن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلم. ولرسوله صلى الله عليه وسلم صدق محبته وتحقيق ذلك بحسن متابعته والأخذ بكل ما أمر به صلى الله عليه وسلم حسب الاستطاعة. وقد قال عليه السلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لم يكلفنا بأن نفعل كل ما تضمنه الأمر، لأن القدرات تختلف، وإنما أن يفعل الإنسان ما يستطيعه. والله يقول وهو أصدق القائلين: فاتقوا الله ما استطعتم. والنصح لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه حبه وصدق متابعته والدعوة إلى سنته ونشرها بين الناس والحرص على العمل الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم يحب كل خير ويأمر بكل خير صلوات الله وسلامه عليه. والنصح لأئمة المسلمين: إبلاغهم بالنصيحة والدعاء لهم ممن لا يستطيع الوصول إليهم، الصلاة والاستقامة والرجوع إلى الحق والرفق بالمسلمين وكف الأذى عنهم وإقامة العدل فيما بينهم وكبح جماح الباطل وأهله، ولعامة المسلمين التعاون بينهم على البر والتقوى وبصدق الموالاة معهم، ومن ذلك التزاور بين المؤمنين والتذاكر، فإن التذاكر والتواجد بين المسلمين من أعظم أسباب سعادة الناس في دنياهم وآخرتهم، كما مر في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. والمحبة في الله جل وعلا هي المقتضية للموالاة فيه، فإن كل موالاة إن لم تكن على أساس الدين وسلامة العقيدة فهي موالاة ذائبة يوم القيامة، إما أن تكون من أسباب الويل والحسرة والندامة، وإما أن تكون ذاهبة كذهاب الدنيا التي لا نفع فيها ولا مضرة مثلا. فينبغي للمسلم أن يهتم بهذه الأمور وأن يعود نفسه الرغبة في حب أهل الإيمان والدعوة لهم بالصلاح والاستقامة والدعاء على أعدائهم بالكبت والإذلال. وربنا جل وعلا أخبر أنه ينصر من ينصره وهو أصدق القائلين: وإذا رأينا أننا لم ننتصر في مواقف كثيرة فإن السبب في ذلك من أنفسنا، لأنه لا تحدث بلية ولا تنزل نازلة ولا تعصف فتنة إلا بسبب ظلم العباد أنفسهم، وما يعفو الله عنه جل وعلا فكثير. وإن من أهم المهمات التي ينبغي للإنسان أن يعتني بها أن يعود الناس ناشئتهم على تقوى الله، وأن يحببوا إليهم الإيمان والموالاة فيه، ليكون نفعهم عاما لأهلهم وإخوانهم وبلادهم، والنفع لا يتحقق إلا من أهل التقى والصلاح، والولاء لا يتحقق ولاء صادقا إلا إذا كان مبناه الإيمان بالله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وصادق العمل. لو أن المسلمين بينهم من الموالاة والموادة مع الأخذ بمجانبة الكفر وأهله، لو كان بين المسلمين من ذلك الحظ الأوفر لكان المسلمون أعزة كما كان أوائلنا، وما نصاب به من إذلال وتشتيت وتفريق شمل وانتهاك للحرم في كثير من بلاد الإسلام وتدمير للمقادير والمعايير وسفك للدماء، فما جاء إلا بسبب ظلم الناس أنفسهم، وما يعفو عنه الله جل وعلا فكثير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. فما نراه من بلاء وشر وتحكم للأعداء فينا من أعظم أسبابه انتفاء صادق الولاء لله ولرسوله ولدينه، انتفاء صادق الموالاة فيما بين المسلمين. ولكننا لا نيأس من روح الله، لأن النبي أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم، فنرجو الله جل وعلا أن يعيد لنا روحه وأن تهب للمسلمين ريحهم وأن يحسن الرجوع إلى دينهم مراجعة صادقة بتحليل ما أحل الله ورسوله وتحريم ما حرم الله ورسوله وبإقامة شرائع الدين في كل ما خص وعم. وإذا تحقق ذلك عاد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم النصر الذي أحرزه وأدركه أسلافهم يوم كانوا قائمين بحق الولاء والبراء والموالاة والمعاداة. ويبدو لي أن الأسئلة كثيرة فأقف عند هذا الحد من الكلام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أوليائه الصادقين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من مضلات الفتن، وأن يهيئ لنا ولأمتنا من أمرنا رشدا، وأن يعاجل أعداء الإسلام بالعقوبة التي نراها ويراها غيرنا ويتسامع بها الناس، وأن يجعلهم عبرة للمعتبرين. ومن أخص الأعداء وألذهم اليهود والمشركون والنصارى، والكفر على حد سواء في عداء مستمر للإسلام والمسلمين، لأن الله يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فنسأله بأسمائه وصفاته أن يعصمنا من اتباع ملتهم أو الرجوع إلى أغراضهم ورغباتهم، وأن يثبتنا بالقول الثابت في حياتنا الدنيا، ويزيدنا قوة في إيماننا وثباتا على عقيدتنا، وأن يحفظ بلادنا ويحفظ لها أمنها ويصونها من كل غير وفتن ومصائب وشرور، وأن يصلح ولاة أمرها ويجعل أحب الأمور إليهم طاعة الله وطاعة رسوله والمحافظة على أخلاقنا وقيمنا التي تورثناها عن أسلافنا، وأن يجازيهم على ذلك بالنصر والتمكين والدفاع عنهم إنه مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. جزا الله فضيلة شيخنا ونسأل الله عز وجل أن يكتب أجره وأن يرفع قدره وأن يجعل ما قاله في ميزان حسناته وحسنات الجميع. الأسئلة التي وردت إلينا كثيرة جدا ولعلنا نوجز في طرحها. يقول فضيلة الشيخ: ما موقف المسلم والمسلمة في هذا الزمن الذي كثرت فيه المنكرات والفتن واعتلى فيه أهل الشر وقويت شوكتهم، فما توجيهكم للشباب الصالحين وغيرهم؟ التمسك بدين الله والعض عليه بالنواجذ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي كالقابض على الجمر. وفي رواية: له من الأجر أجر 50، قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. فعلى الآباء والأمهات واجب جميل التربية للناشئة، وعلى الناشئة أن يهتموا بالتمسك بدين الله، فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ على عبادة الله ومثله الشابة. فإن هذا الحديث الذي فيه السبعة فيه صفات محدودة يتميز بها الرجال عن النساء، وهي الإمامة الكبرى والتعلق بالمساجد، وبقية الأعمال النساء والرجال في ذلك سواء. فالشاب الناشئ في طاعة الله المستمر على ذلك إلى مفارقة الدنيا، والشابة الناشئة على عبادة الله المتمسكة بذلك إلى مفارقة الدنيا، كل منهم يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإني أنصح الجميع للمحافظة على الشباب بالحذر، كل الحذر، من وسائل الإعلام الوافدة التي يخشى أن تفسد العقائد والأخلاق. وإن لم تفسد العقائد أفسدت الأخلاق، وقديما قيل: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إذا ذهب الحياء والخلق لم يبق شيء. فضيلة الشيخ، كما تعلمون أن اليهود طغوا وتجبروا، وأن الشعوب الإسلامية والعربية يريدون الجهاد ضد اليهود، ولكن هناك من يمنعهم بحجة عدم التكافؤ بالقوة، فما هو توجيهكم وما هو دور علمائنا في هذا الأمر؟ الجهاد ورد في القرآن بالمال أكثر مما ورد بالأنفس، والمسلمون للأسف جميع الدول الإسلامية لا تملك من السلاح ما تملكه هذه العصبة الخبيثة اليهود. المسلمون للأسف في أكثر بلادهم في ثورات تلو ثورات، واليهود من تأسست دولتهم في عام 67 أو 66، يعني منذ حوالي 67 سنة، لم يحدث عندهم ولا ثورة واحدة، كما أن الدول الغربية بل والشرقية تعينهم، وفي عصرنا هذا التي تحميهم وتمدهم بالمال وتعينهم على تطوير الأسلحة الفتاكة أمريكا، وتشاركهم الهند الوثنية الخبيثة التي تؤذي المسلمين في بلادها، وتحاول إذلال كشمير وما فيها، بل جميع طوائف الكفر ضد المسلمين. لا شك أن المسلمين لا يقدرون الآن أن يواجهوا إسرائيل وجه قتال، لأن السلاح الفتاك الذري لا تملكه الدول الإسلامية اللهم إلا في باكستان، وتتهددها الأخطار، ويراد الإجهاز على هذا الوليد الصغير المبكر. ثم إذا المسلمين للأسف في غالب بلاد الإسلام في خلافات وفتن وإعلام يعيب هؤلاء، وآخر يرد بعيبي لمثل ذلك، وتقاتل في بعض بلادهم. فكلما نظرت في مخيلتك إلى رقعة من بلاد الإسلام وجدت إما ضعفا